موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها ما هي العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك، يعني تروك كذلك. فالصلاة عبادة، والصدقة عبادة، والتسبيح عبادة، وحسن الخلق عبادة، والإحسان إلى الجار عبادة، والصدق عبادة، وخشية الله عبادة، والتوكل على الله عبادة، والنذر عبادة، والحلف بالله عبادة، وهكذا. كل قول أو عمل ظاهر أو باطن على ضوابط تأتي إن شاء الله تعالى يكون عبادة. والحمد لله رب العالمين.